إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتل النبي بالله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ترغيب دا قتال و جهاد بندي پاسته اے خلق دے مذمت و دے منافقین مذمت بیان نبادا چی قتال نا پتے شوی دی پر بیاری کنا دے مختلف قسمے ولا فرقے ولا خلق چی دے قتال نا پتے شوی دی پر دیر سخت الفاظ من مذمت بیان کو دا پر قتال من استرغیب برکوی و دے کن اجر ثواب و قیمت بینوی ان لا اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم الله پاک خستری دی مسلمانینا ادی نفسینا و دی مولینا و نکری دی اشترا ذکر شولا اشترا و پشرا شو کنا بیع اما بی حاکن اغاو خارسا کو و مشتری بون دی دی ادو سمنشی و دی مشتری کن اغا مبیعا شی دو تا سودو اندر شوی کنا چه خواهی پا که بندگول سلام و سمن سلام سودو کریو چه زبی جناب دیکن تو اسمو تا دا سار و دا مول رو کیسا کنا دا تمثیل دا آده سودو والا صورت چه دو قسم سر وقتاوی بایه مشتری کنا بایه پا مشتری بنده مبیعا حرسوی و ایغی نکنا سمن و خلی آغا صورت یہ کنا ایدے پر خود اشتراٹ قسم ملیجی آغای مستعار کرا دا ایدے وی استبدال دے پر کنا چی پروردگار ای خلق تا چی سکتا اللہ پر لیار شد اخپل سار وشن دی اخپل مول وشن دی کنا اللہ پر جواد اجنات چی ورکوی دا کن دیگه استبدال دے پر آغا اشتراٹ کا مستعار شو دا آر پر استبدال ملیجی ان اللہ اشترا من منہ ونفس موانا بیان یبزلوها فی طاعتی چی دی بکر دا خپل مول و دا خپل جان بکر شندی دا اللہ پی اطاعت شے لکا جہاد کسا جہاد دو کنا یا بلا کنا دا اللہ پک بندگی دو پشے کنا زکوت تا زکوت حکم رولو زکوت تے ورکلو سرسیاد ورکلو نفری صدقات تے وکلو یا تو پس کنا پی جان بندی تو پس رات بندی سب شکات کنا پابند خپل فریضه ده کوي کنه خپل زور سلیوي کنه فریضه ده کوي د ټوله کنه هغه سودو دو او دغه سودو واجه دو کنه چې په دې باندې جنات وخله بان لهم الجنه چې دې دې پوره جنات ته بان لهم لا مروډ استقامت ولکه چې دې دې جنات کنه حق دوری دي دغه بیان دې اشترا څنګه سودو یو کړل خو یک مسمونه سره دې نفس و دې مال چې یو قاتل فی سبیل الله دے بھی قتال کو جہاد بکو دا اللہ پر لیار شے فیقتلون دے بھی گنا مرگینا کو دشمن بھی ویڑنی کافر بھی ویڑنی وہ یقتلون وہ دے با ویڑن شی دا مطلب نا چی بس مون خبی نشی ویڑن کنا نا دے با کنا پی جہاد شہیدون کی جی بے جملت اسنافن دا یقات نفی سے بلا دا جملہ مستنفا دو او بیان اللہ اشترا دا دے گئے شروکر تبصیر دا چسرنگی شدو شو بی دو میں چاہ سو دا دو وفي قرات بتقديم الممن الممن للمفعول ويكرر شده مجهوله مقدمه دو فيقتلون ويقتلون بسول دا پي دکي کي چي فيقتلون چي مسمون مرشي بي قتال دي بسرنگي مرغي نکو وي چي فيقتلوا بعضهم ويقاتل باقي زنا بي کنا شهيدن کي دي او زنا بي پوت کي دي اگر پوت بي کنا بي قتال کو فيقتلن دا بنا چي ټول بي کنا سټ کي ټول بي مري وعدن عليه دا وعدادو پا اللہ پاک بندے حق او دا رشتینی وعدادو مزدران منصبانی بی فعل من محضوب وان وعدا وعدنا لی حق حقا فی توراتی پا تورا شدہ وعدادو چی جنات پر تمیلویج ضرور پی انجیل شدہ وعدادو پا قرآن شدہ وعدادو ومن اوفا بعادیه من اللہ سکتا زیوت وفادار پا خپل لوز بندے پا اللہ پاکنا اے لا احدا اوفا منوئے اے سکتا زیوت وفادار پا اللہ پاکنا پا لوزی کولیش نشت دا فاستبشروا ببيعكم دول حفر ولاد دي مسمون الحكايات كلو عايبين دي دول تخطاب تكو في التفات العيبات خطاب العيبات تخط كنا التفات ده غيبتنا خطاب طلبن خشول شيتا ببيكم قد خفن سودو بني الذي بايعتم به اغا كي مسودو تو سوكرلا وذلك الفوز العظيم وذا لو يا كم يبيدو انيلو حيات المطلوبه ده كان مقصود من دلي انا من دلي كان ده حياته مطلوبه الانسان مطلوب شيء ده كنا جناتي ده انا جنات بده بنت من لبيت توتا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الآمرون بالمعروف والنهون المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين عرفنا المدح لا الطائبون والعابدون هذا مرفوض بنبر مدح ايه هم الطائبون داغا مسموش سودو اسمها سيكتي الطائبون داغا ديكر چدار غزدين كي دي دي قنائنا دي معصينا كان عربو پسكدين كي دي بتقدير مبتدا من الشرك والنفاق ارغزني كان الشركنا والنفاقنا دا مخلص مسلمون دي داخل منافقات نشتا العابدون عبادة الغزارة خلطة المخلصون لعبادة لله حال اسكرين كي عبادة لا دي پرا والحامدون دا لا پا خمد وين كي دي الحامدون لهو على كل حال السائحون السائمون رجدور دي رجيك النصيب والراكعون الساجدون من غزار دي هاي المصلون الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر دنيكي امر كوين كدي ودي بدين من كوين كدي والحافظون لحدود الله وجدي كدي دلا فق ده حدود ده احكام كن رعايات وحفاظات كو بالعمل باتفاقنا عمل فبند كو وبشر المؤمنين زرا بركي ايمان دار حقتا بالجنه جنات زرا بركا ونزل في استفاره سلسم لعمي بطالب ويسفار بعض الصحابة لبوير مشكين شان نزول ده آيات انداده پرا نبي سمخفل تراب و طلب ده پرا دعا وشتلا ودارنگ زنا سب کرام ده خفل مان ده اکنا پلاده ده پرا چا مشکین وفتروی ده پرا کنن استفار بغرسل و اگه بنده کنن منع رولا ما کان نبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشکین نده شان ده پیمبار و ده اگه مسمونه تی ایمان ده روی کن چلی استفار و لمشکین ده پرا ولو كان أولي قربا غير كان يخبل غرات والحرق بي زوي قرابت من بعد ما تبينهم أنما صاب الجحيم دينا بعد چهي تشكرادو چه داد جهنم والحرق تا كفر وشرق بنده كان ختمار شبیدو بيهده پر دهاق نشتا چه كان استحبار وطوري بأنما تولكو سجي پا كفر بنده مروي او كچير ابراهيم السلام تصور پر اکر لوس نسي چه ابراهيم السلام تلکن اپلوت استحبار غرسو آغا مشتاكو مروو الله بكن ايه دفياو كذا جواب في سؤال مقدرنا وما كان استغفار ابراهيم لابيه نو استغفار ابراهيم سم فلور بيبرا الا موعده مگر ادي كده اي ولو سو بنياد بدو وعدها يه هو كما قد ذكر كريوا بقولي بدار فاسر كنا استغفر لك ربي ان كنا انه كان بحفيا ذبيتو تربنا استغفارنا بودير مهربان كنا و اوایا پر ژوند سے رجع یستم په دیو مېد بچ اسلام مې وروړي کړه دا چې مې نه دوه کړه امر په دې غوښته چې هاته مې په کفر باندې وروړي په کفر مړ وي او چې ژوند دی به سفر وته ورسره چې په دې منا چې خدای هدایت ته کې خدای بښنه ته هدایت ته وکړه کړه فلما تبين له هر کله چې جواب ته ابراهيم عليه السلام ته انه عدو لله چې د خپل پک دشمن ده کله ته مشه به موت یا کفر چې کنه هاته مې هغه په کفر وروړه بتبرع منه اغلب زور شكنا ابلور لا يد استغفار ابلورنا وترك الاستغفار له ان ابراهيم لا ابواه بشك ابراهيم اغادر خلدين كو كثير التضرع والدعاء هو حليم بئر صبر لكم اصبر على ابلور سمر تن شو ده سمر كنا بلور بعد ترك دي كنا خاصه طبعا باش صبر زيوت وكنا بيعز تذبه دعاء غوري تو غوري ذبه استغفار تو غوري وما كان لو يدل قوما بعد اذ هداهم مثل شان دلاپک چ گمراکو یقوم پاسره چلاپک ہدایت تکڑوی اسلام حتا یبین لهم ما یتکون چسے پر وتا بیان کڑا نی کن احکام اگا ہینا چ پاسره دای کن متکیون کیڑی من عمل د عملنا عمل تو شی ک چدا با بک دا با ک دا با ک ک چ کلے کو نا دو تکنا اللہ پہ گمراکو فلا يتقوا بتريكنا فريز نمنكو فيستحق الإدلال بإدلال وتحق دولشي إننا بكل شناليم على فطهر شبن شخابر دا ومنهم مستحق الإدلال والهداية على فكرة خبر ذلك سكنه إدلال حق دردا وسكن هداية حق دردا إن الله له ملك السماوات والأرض بشك الله قدر البشير يسمونه ودمزك يحيي ويميت جوان دولكو من دولكو وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشتتو سبري خالك من دون الله فلا فكنر ديره غيره من ولي إث نصير نشتا يحفظكم منه چه دالا پکر میں باج کو ولا نصیر ونمددگار سا يمنعكم دورده چه دالا پکر ضرر و تکلیف ویتوسر کن آمانه کو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذي نتبه في ساعة العسرات ایک مدحق کو ایک طریب کو چکم کنا تبوک ہے یو شکنا احیطا و خصدو لقد تاب الله على پکر تبا کبیر اکرا دی پیمباری کبیلہ کرا و دی مہاجرین و دن سارے سول پی دکیر چی نبیس پر گناہ کران دا میرا پر کسی تبا کبیلہ کرا کنا یا آم مہاجرین و انسار کل چاپ جنگ شو شرکت کرا دا تو بنے ہو کلے کنا اے ہو گناہ کرا دو دی چی آدھا مطوبہ ہو آدھا مطوبہ علا پر ہمیشہ دی پر تبا بندہ کنا علا پر دا مفکری دی پیمبار سے میں کنا ہمیشہ دی پر تبا دا مہاجرین و انسارا الذي نتبو آغا چه پا دپس لون شن في ساعت رو سرته پا گاڑی مشکل شه پا ساعت مشکل شه اي وقت ها ادو عصر پا ساعت شه ويا حالم في عجلت تبو کا چه آغا اذي حالاتو ده تبو پا غضو شه كان رجولان يبتسمان تمرتن دو ده سعي بيوه حجيرا سرعو شلا والعشتو يعتكبون البعير واحدا ولا سلا سلی بے کنا پا یو یو سپنے پا نمبر شنستل دا بے خاما حاصل کا یو یو دو دو میلہ سپار خود دا سکو بے بے آر کی دے دی بے بلور چی گیری کنا بے بلور چی گیری سمرا مادال پا کشی پس گیری کنا وشتد الحر گرمی ساختا وا حتی شرب الفرس حتی اکا چا گوشیار کنا دا غی چلی دی دا یسو دے پا لیری شبی چی کیما کنا آئی بود پوتے بے کنا آبی چلی ہاں من بعد ما كاد يزيه قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيه قلوب فريق منهم پاس اگر چه قریبا چه قلوشی زنیا دی فرقے پدیشه بتا احتازیو ولی آئی تمیلو ہن اتباہی الى تحلف اگر چه زنیا قلوشی دی اطلاقنا تحلف پترابو دی لما هم فی من شکر اگر سختی دی وجہ چه کما سختی شدی سوی کنا ایڈیر حلق اکن ایرادی حیرات پر بدل دل یارا چو گلشوی وای کنا دیمرا سخت گرمی دو دیمرا سخت تلگولا دو تند دو کنا سپره سوالی نشتا وسیل نشتا ایدر حد کرده شد بیرادا پوی دوشو لکا خوپرلوی بی بیا کرده سکمت کر نصیب کوئی کنا بیا ملا اتر دا سم مطاب آلیهم بیا را پک پدی بند رجوع کلا و علا پک استمت سکمت کر نصیب شو بی سبات انہو رعوف الرحیم بشکر پدی بند دیر مہربان دا و دیر زور نکتا و دیر مہربان دا وعلى صلاحة الذين خلفوا وطابا ولا پکر رجوع کردو ولا پکر تباک بلا کردو ایک درے کسنا چا پوتے کرشیوی وی اچانا پوتے کرشیوی عن توبت علیہم پدائی بون ایردے تو رجونا انا پک پوتے سکریوی بے کرینا تے حت ازا دعا کا تعلیم الارض حت اچے پدائی بون ایردے زمزکا تانگا شولا زکا چے کنا گناہ دے مفی کنا آگا زر علی تنوہ روشن علی چکنا تو سے بانتظار کیسا کنا اللہ پک میں کدا گناہ مفکو خوشا پشا کنا ایتا بانتظار کیسا کنا انتظار بندے کنا وقت بھلی تیرے شو پشے پدے بندے کنا مزکا تانگا شو بیمار حبت سرادی ورطولی امعارو بہا دما مزریادا ایسا آتا سرادی ورطولی وطن بکنه زوینو ورکولو کنه حرام بنوید کنه پا کیر شه نه پا بزور شه نه پا پونه پتوی شه کنه سکو سر رگدل نه سر کرامی سر بایکاتو کنه فلا جدونه مکانی اتمئنو لیه صدا سو زوی نمی دو چیتا کنه آداده ورولا گیری برام و یسخ پرشانه وی کنه سرگردانه وی وادوار که تعلیم انفسم و دخپل زکنه سای پا دی بنتانگی وی کلوبو هم للغم اغام دو وجنا و دو وخشت دو وجنا بتحيل توبة مذكرة تبايا فصل شبهوا فلا يسعى سرور نكنا ديك نفسيتا أخوشين وطلا و ن ك ن ا و ن س ر ي د و ر ا و س ك ن ا خ ب ر ت ر ك ا س ا ل و ي س ر ا ك ر ي ج ا ملما ل ا ب ن و ي س ر ا ك ر و ز ن ا ل ل ه م ل ج ا م ن ا ل ل ه و د ا ي ك ي ن ق ي د و ش و ز ن ب ن ا د ي ك ي ن م ل ا ك ا ل ك ذ ر س ي ن ا ل م ح م د س ك ن ا ج س ا ن د ا ن س ك ن ا ف ن ا د ي ا ل ا ت ر ا ف ن ا إ ل ا م غ ا ل ا ف ت ر ا ب و ن ه س م ت ا ب ا ل ي م ا ل ل ه ق د ي ب ن ر ج ر و ك ر ا و د ي ت و ب ا ي و د غ ن ا ي م ا ف ك ر ا وفق ا م ل ت و ب ت ه س م ت ا ب ا ل ي م دو ت م ر ا ي ت ب ن ا ت و ف ي ك ت ت ب ن ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アタクリファーター。よたくりなべずのとはしゃだわれよけんじゅう。ぞこだすのしゅくらい。だかなファルゾルタかなあがらばたをでべすんかななさすからしゅうり。わわなへん、べらずにハバラ。まかれまじなてだねへんよかなほう、ラファーでハバディス。そのとんハバリアド。おまんでんしゃどかな。ザレカビアンのムライアシブムザマウン。ولا نسبون ولا محمصه في سبيل الله دا نهي تحلقنا بدو وجدو سنقصان خلوصا بجي نقصان دا بشيكنا چي جهات تلول شه ودا الوجا پزون تركي دا تندا تركي دا گرمي تركي دا مشاقات سجي تركي كنا دا هو كنا پيوم يو سکن تو تاجر ملوشي كنا پيوم يو قدم تو تاجر ملوشي ذالك بأنهم بدو وجد چه داغا مجاهدين لا يسيبهم زمعون لكن هناك ن ر ا س ج ي ه ا ت ش ن و ل ا ن ص ب ن و ن س ت ر ي و م ش ا ك ا ت ب ي ت ر ا س ج ي ت ع ب ن و ن ل ي ت ا ل و ل ر ا س ج ي ج ا ل ا ب ل ي ا ش ي و ل ا ي ت و ن م و ت ع ن و د ي ك ن ا نقي م ل ك و ي م ز د ر ب م ا ن و ت ي ن ن م و ت ع ن م ز د ر م م د ا و د ي ك ن نقي م ل ك و ي ب ي م ك و ل س ر ا د ي م ا ن د ل ي د ي ب م ا ن د ر ز ر س ر ا ي ه ي ز ا ل ك ف ا ر ا د ا س م ا ن د ز ر ك ا ج ك ف ا ر ت ك ا ه و س ا ب و ر و ر ي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちでたれかまりかし。リジャーズはリカシバー、サボタ、ペボネ、ブリタバジャーズ、ミラウシ、バダレタミラウシ。インディハライアズ、ユアジルモスリン、アラフレキアジャーディネコカラハルケケナ。ユーハートセラエガー、レディミゼア、レディミケナ。エアジルハンバリシブパーキブトサラパケバダンデルケビ。バラユンフュクナファカトンソリラ。オネハルケビダムセケプラプリアシェ。ユアナファカワラウネ。ولو تمرت لك هجيري ولكن بيتنا ونكنا هاتا هاشاكو ولكن وعديا بسير نكتك من الغاركو مزمسرا الا كتبا لهم مجردها عالم مرتا لكرشي ليزم ولو اصلا مكان يمرون شالاق بدل تتكنا فلاحا شكيما لكرادا اي جزاهو اي جزاهو اي جزاهو تملاوشي لقد اردت ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان ولما بهو على تحلف كراتي فتحلف بني ديتا غشماني ملاوشلا وارسل النبي اسم سريع بنبي اسم دين عبادة يو تشكيل لجلو ميتا خشو سباك ملاو دا خشو سباك كنا خيجينا مششوي دي كنا نفرو جميع طول وطل طول راول فل دايات المسوحجنا وما كان مؤمنون لينفروا كافة ندى شان دي مسمونه كچاها كي چوكو كنا طول فتاك فتاك ما نوو ديسا غزوتا هذا مذهبت خو پاقا زو بندداد چه نبي اسم پخبلا پشوي غزو چه وي كنا نبي اسم چه دريمي و تندريمي اتكليف رجل بردش كولا پابو دي مذهبتو يو انا سانيادو نبي اسم پخبلا پا نوم دي يشمر كرا كوي كنا اي ولش نو بر بيا پايا شوي كنا رجل ضرور كنا كي پايا بخام حطوها دريمي سا فلونا نفرا من كل فرقة منهم طائفة هلا هل پتا جا ولا دريم ندريمي كنا دي هار قبلينا دي هار فرقينا فتوشي واتو پادا دريمي جماعتون اما كثير باكون زنا دي پوتكيري هار كبيرينا كنچه كم نسكنا شوق من حوض خلقي عادة دريمي ودر نرى پوتكيري ليتفقهو اهل ما كسون چه دي پوت خلقي كدغاد اغا فقهات حصير کو دالي كنبه سمسنگك شيني كنا اگر سبق زاكو تفقونا حصير کو پا دين شه احاليس من نوريو قرن پاك من نوريو ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وتبيو يريكن احفل قوم جاكم دتر وفاشي جهاد لتروشي ايو خب سبق ذكروي ان سبق كذو شودا ايتا يمكن سبق شي كتدا يا تينا ذل دي يعني بس داسو ويلي داسو ويل بتعليم ما تعلموا تعلموا من احكام تشير زابك وكنا ايه بوت حركتا ايه مجاهدين تا تشكي محكم بذكر دي ابي روشي لعلهم يحذرون كذا يشك أباد خايبك تعذاب نويري ركنا إيه باكن آياتنا وحديثنا رب الدنيا هكابلا بامتثال أمري ونهي دارابكن أمر امتثال بكو نهي امتثال بكو قال ابن عباس فهذه مخصوصة بسرايا سودا كذا خد بوس تعرض جوات تعرض ملبي ركنا بوسه كنا فده بني مزمات مشو كتشتكنا ده حق نشتا أشتا چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوتکی جی کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوتکی چاہتے دا حق نشتا اوزو تبی کہ چھوڑ دا ندرمی ویچی دا گا یاد تا مخصوص تا کنا بے سرایا پا سرایا کرے سرایا یہ تو ویچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا نوی پوشے کنا ولاتی قبلها بن نحی آل تحلفے احدون فی ما دخل جن بی سم و آگا چی دین مخشوا چی نحی کنا پر نحی سرا تلوخ سکنا تعلق تيو كاسنا دا پاپر مختصة چه پا نبی سم پاکنا پشوزي غزووی با تعلق نشتا يا ايو الذين آمنوا قاتل الذين ينكم من الكفار اي من دار حلق توسي كذا كتال كيسا اي خلق سرا يالو لكم چه توسا كن در نجده دي دو كفارنا اوال در نجده دي نكر كفار وان كر كتال دي سرا وكيسا ايال اكرم فلا اكرم منهم ون يجدو فيكم غلزا او پچار دو چه پتوشی ادهی پا خلاب بونده کرا سختی و کن دا پا موجود بی شدتون ای اغلا زنی پده بند سختی کیسا نرمارم یا اسلاما کیسا وعلمو ان لا مال متقین علا پکت متقین سلا دا پاعون نصر شه و اذا ما انزلت سورتون من القرآن سوا چه نظریج سرطو کنه پاکن و من هم من یکونو ایکم زادتو هادی ایمانا زنا من فکین شه بداستا سوندی چی بیایی فلما جريتا فتركاني نقول بوني ايكم زادت هو ادين سراتو فتوشي كيميتا كان ايمان يزيداي كنا جايتن حياتنا نزيد كنا شاتي ايمان يزيداي كنا على بكويت استاذ حياتي تكنا ايمان يزيداي سمت ايمان يزيداي كنا فلا اما الذين امنوا شاتي ايمان رولا يفازات من مانا ايت ايمان يزيداي فلمانا سراكا شداغا مخش نور نظر شوا پا دے بندے والی ایمان نور ایسی ارنا دے شو دا دے قرآن پاک کا سوا پا دائی ایمان روچی دا قرآن پاک تا ایمان روچی بیار نسی بیائی ودا جیتولا دے بمن بیہی دا جیتولا ایمان پہ تبا دے بمن بیہی سرکنا ایتا یکنی ایمان روچی دے بیدے خال کرتے چاہی ایمان دا لے تصدیق ایم بے حاضر کا چاہا تصدیق پا مندے ہو کوچی دا قرآن پاک یار تکنا ودا ارنا دے شو دا ما ایمان رو وهم یسب سرون آپ دے بندو خوشیر جی یفرخون بے آدے کہا یتے پا سرتے بندو خوشیر جی واما الذين في قلوبهم مرض واقصون جيب الشكر مرض النفاق زوج افتكاد فزادتم رجسا الى رجسهم بايتا دسرت رتوي اغانجي ورملاو اديك زره غانجي تي اثر پا كوپا رجس كوفر نفاق دا كنا جدا ندير شي پده پرا نخل توقو وكا كنا پنا پا شجي بيات نخلية توقو بيات نا پنا پرا دا كفر لا كفرم لكفرم بحاد واجه كفرية لا پنا فموش بنا كفر يو پده رام كفر شي كنا اذا كفر رتوي وما تم كافرون اولا يرون بليا دامنا فكين نكنا نويني يا اولا ترون ايما سمولي توس نويني سا انهم يفتنون في كل عام مرتين او مرتين انهم يفتنون في دامنا فكين وفتنا شكنا شولشي هر كل يوري يدور فقنا فليبون دا امتحان نرسي بالكحت والامراض كلا كات بروشي كلا مرازينا بروشي كلا خايفك دا تنبيور كيو يقنا هر كل تنبيور تملاويري ثم لا يتوبون بياد اتباو بسنان نفاقنا ولا هم يذكرون ودي نسعاتا نوخلي وإذا ما أذرت سورة وجسوات سورة النذير قلشي نذرا باو من لباد بيادنا نذرا تبير كسي كنا شو ذرا سيك مميني خنا كاچا ترك نور بند شاعت زغلا ووزو سو دا پیل کئی تا پوزی کا خدا سے ہوئے چھ سراتا نازل شی کنا بیادای نا خلیلہ ٹوکر شی کو ویچ ودا من سراتن فیہا ذکرهم چپاشی دا منفقین تسکراوی وکرہا نبی سم و نبی سم یہ تیرا کو دا آغا مقادو کنا بیا پداوا شی کنا بیا ہتیش تکرا کنشکو کنا زون خلصوی چی داستا بیچی چار پاملو شی کنا چی دا خدا یور دارنا دانا نقش ہو پا دیپن کیش دی پدیش دی کنا يريدون الحربة تراقل كما مطلبية ويقول كما هل يراكم من أحدين هل يراكم من أحدين سيكم يستطيع كرامش لكن توسي سيك كسي إذا كم تشكرا توسي شكش سيكم ويني خنا فإن لم يرم أحدون كشاري ساي شاري درنا بقامو بغلي شكشي وإلا كشاري شاب نظر بي بثبتو بقرور بوتكشي بكشيني كيس شكشي بي دفن كاي كسي ديكنا إذا سرگر مشاخد يوچي دا خواتو ثم من سرقوا اذن بعد بيروري كان خوف كفر توروري كي مكاوتي ملاوشي بياتشكشي صرف الله قلوبهم على قديس لكن على ولدي دي هداياتنا بانهم قوم لا يفقهون ذلك جا قوم دا كي دين كان قويا نري نبي بحق من اللي عدمي تدبر هم ذلك جا تدور بشكو لقد جاءكم رسول بمن انفسكم بشكتو سر غلط بيمبار اتو سے زنینا اے منکم اتو سے کم ندا انسان دا بی عربی دا اتو سے کم ندا محمد حسن عزیز علیہ معانتم شدید علیہ سخت پندے بندے کنا معانتم ما مدلہ دا عینتکم اتو سے مشکتو اتو سے اتنی پندے بندے آگا دیر شاک لگی لی اے مشکتکم ولکاکم من مکرو تو سے جکیم تکریف فرد سے جکنا دایو جکی چیدار تکریف مو پسار بندے بولا گئے کنا دا ادم الشفقه شفقت مجسمات وظمده وحريص عليكم وكان حريصا بطلب ان تهتدوا چتو سكن هدات کي بي کي داخل سترادا اور اوف رحيم ده صح زور ردا ودير مهربان ده پتوبونه يريد لهم الخير فان تولوا كچريكا وو سن ایمان ده پتوبدي پيمارا فقول بيو كچ حسب الله كافي لا دمو على فكفيدا ولا اله الا هو نسب المعبود مغردايدا عليه توكل دو صرف صرف میں پدب دے اعتماد دا به وسط لا بغری وهو رب العرش العظیم ولدي عرش عظیم ملک تا الكرسي مراد عرش وچ کرسی دو خاصو بے ذکر عرش عظیم ذکر کو کہ چارہ پکے ملک تا لانه اعظم مخلوقات دے کچ پٹو لے مخلوقات شکل دا غاک مخلوق تا رب الحاكم في المشرق عن أبي بن كعب قال آخر آيات نزلت لقد جاءكم داخلية آيات سيدنا شوال لكن دا غوا يو آيات دا غدوا دي خدا خبر عزيب بدو كنا آخرية حديث آغا سلطة بقرار شد لكن هو مستند هو مهمات ديكولا مشكلات ديكولا دارا ハーモニーでパラパラチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャ